السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع المحاضرة الثانية. وقفنا عند قول المصنف وقد ذكر قوله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الآية فوائد كما قيل أن الشافعي استخرج منها كذا وكذا من الفوائد، بات ليلة كاملة لاستخراج الفوائد منها. وقيل في حديث ضعيف أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا ثم تفرقوا قرأوا هذه الآية، والحديث ضعيف. وذكرنا شبهة من يجوز الحلف بغير الله مستندا على فعل الله. ذكرنا أيضا شبهة من يجوز القسم بغير الله بالمخلوقات مستدلا على ذلك بفعل الله وأن الله أقسم بمخلوقاته، فردنا على هذه الشبهة من وجوه. قال الشافعي عن هذه الآية لو ما أنزل الله عز وجل حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري طبعا في مقصد الشافعي أن هذه الآية وأن هذه الصورة جامعة المانعة، فيها بيان أن الإنسان، وهذا اسم جنس يفيد العموم، أن الإنسان أي أن كل إنسان في خسر أي في خسران، ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا، وما يذكر الإيمان في موضع إلا ويذكر معه العمل، الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا، ومدعي الإيمان بلا عمل فهذا كمن يسير خلف سراب يحصبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فما من موضع يذكر فيه الإيمان إلا وفيه العمل. وكان من هدي السلف أنهم يستدلون على العمل يستدلون على وجود الإيمان بظهور العمل، عمل الجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من صفات أهل الإيمان أنهم دوما في تواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحق هو الكتاب والسنة والعمل بهما، والصبر أي الصبر على العمل بهما. فكما قالوا أن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، فالإنسان قد يدخل في غزوة ما فيرزق الشهادة ويموت في دقائق معدودات، فهذا وإن كان له ما له من الأجر، لكن الأشق من ذلك أن تعيش في سبيل الله في زمن اشتدت فيه الغربة وصار القابضون على دينهم كالقابضين على الجمر. قال البخاري، قال المصنف وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. مما ميز البخاري على مسلم أن البخاري كان يعني له فقه في أبوابه، كان يترجم للأحاديث. ما معنى يترجم للأحاديث؟ يضع أبوابا للأحاديث التي يرويها، باب كذا، وأسماء هذه الأبواب فيها فقه البخاري، بمعنى أن البخاري ولم يكن قد صنف كتابا في الفقه، ولكن إن صح التعبير له لمسات فقهية وله نفس فقهي من خلال تراجمه للأبواب التي روى فيها الأحاديث. يقول باب كذا، باب أن العمل من الإيمان، باب القول باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر البخاري تحت هذا العنوان هذه الترجمة قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ وأمرك أن تتعلم، فاعلم، هذا أمر بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم، هذا باب العلم، واستغفر هذا باب العمل. ودوما العمل يأتي تابعا للعلم، العمل يأتي تابعا للعلم، فإن عكسنا الصورة صار الإنسان جاهلا. فأسوأ الناس الذين يعملون بغير علم، وهم الذين قال عنهم تبارك تعالى: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، كحال المبتدعة الذين عبدوا الله عز وجل على جهل فأفسدوا أكثر من إصلاحهم. فعمل بلا علم كحاطب ليل، عمل بلا علم يكون ضرره أكبر من نفعه، بل لو كان مقام تخيير بين مفرط عاص وبين آخر يعمل على غير علم ويبتدع، لكان مقام العاصي أقرب إلى الله من مقام المبتدع. لو فرضنا ولو أننا نخير بين مفرط في العلم في العمل يقع في معاصي وما شابه ذلك وكبائر، وبين آخر يعمل بجد بغير علم ويبتدع ويحسب أنه يحسن صنعا، لكان الأقرب إلى التوبة هو العاصي. فإن العاصي قلبه منكسر يريد أن يقبل على ربه وتمنعه العوائق والعلائق والشهوات، ولكن إذا ذكر بالله انكسر قلبه قبل جوارحه. أما المبتدع فإذا نصح بالله تراه يصد عن ذلك ولا يقبل، لأنه قد زين الشيطان له عمله وأضله على علم. لذلك فالمبتدع من شر الناس ومن أسوأ الناس تجارة عند الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن من جرم المبتدع إلا آسف ولو لم يكن من خسارة المبتدع إلا أنه قد ضيع عمره هباء منثورا بلا فائدة لكفى. بمعنى ولو فرضنا أنه لن يعذب يوم القيامة، ولكن لو لم يكن من مصيبته إلا أنه ضيع عمره هباء منثورا، كد وتعب وقام وصلى على غير علم وابتدع، فلو لم تكن من مصيبته إلا أن عمره قد ضاع في غير ما فائدة لكفى بها مصيبة، فضلا أن قد يعذب على بدعه، والله أعلم. قال المصنف: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والعلم هو الذي يحكم على القول والعمل، لذلك لما تكلم العلماء في فضل المجاهد أو العالم فقدموا العلم على الجهاد لأمور، منها من الأمور والأدلة التي قدمت العلم على الجهاد: من الذي له الحكم على الآخر؟ من الذي يحكم على الآخر؟ العلم أم الجهاد؟ عندنا عالم وعندنا مجاهد، إذا اجتمع لمن الكلمة؟ العالم يقول له جاهد هنا قفها هنا، وإلا فكم من أناس ظنوا أنفسهم مجاهدون وهم أساءوا صنعا، كم من أناس كمن يقول مثلا العمليات الاستشهادية والشهادة في سبيل الله والخروج على الحاكم، فكل هذه الأمور يظن أنها من الجهاد في سبيل الله، وهذه لأنها لما كانت بضاعته في العلم مزجاة وجاهد في الله على غير علم فكان عمله غير مأجور له به عند ربه عز وجل. طيب لذا بنقول أن العالم يحكم على المجاهد ويبين له كيف يجاهد في سبيل الله، ومتى يقدم ومتى يحجم، ومتى يجاهد ومتى يرجع وإلى غير ذلك. قال المصنف: واعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل الله. الله جل هو الذي خلقنا، الله خالق كل شيء، ورزقنا ولم يتركنا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا له علاقة باسم الحكيم، الله حكيم، ومن مقتضى حكمته عز وجل أنه خلق العباد، أطعمهم ورزقهم، فمن مقتضى الحكمة أن الله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم، فالله حكيم. ومن مقتضى الحكمة أن يجعل لهؤلاء العباد موعدا يحاسبون فيه على ما قدموا. ومن الأمور التي تخالف الحكمة أن يكون العباد هكذا عبثا وسدى وهملا بلا حساب وبلا موعد وبلا جزاء. فمن مقتضيات حكمة الله الذي من أسمائه الحكيم أن يجعل لعباده أجلا وموعدا يحاسبون فيه على ما قدموا وعلى ما أخروا وعلى ما أصرفوا وعلى ما أطاعوا. قال: أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لما في الحديث مثلا قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله كل أمتي المقصود به، لأن كلمة الأمة تأتي على عدة معاني، كل أمتي أي أمة الإجابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس كافة، من عربهم من عجمهم من إنسهم من جنهم، فالله جل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذه أحد خصائص النبي. لما؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، أي فيما كان قبل سلم، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، إلى الناس عامة. فالسلم من خصائصه التي خصه الله عجل بها أنه بعث إلى جميع الناس. لذلك كما ذكرنا، لو فرض أنه وجد اليوم مثلا، نفترض فرضا جدلا، لو وجد اليوم رجل على ملة النصرانية وعلى التوراة وعلى الإنجيل الذي لم يحرف، وكان يقول: أؤمن أن لا إله إلا الله، وأن عيسى بشر مخلوق، رسول الله ليس إله وليس ابن إله، وكان فرضا على التوحيد الصحيح، ولكن قال: أنا على ملة عيسى ولا أتبع محمد، وأن محمد بعث إلى قومه، فهذا لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة للشرائع السابقة. فإحنا بنتنزل فرضا لو وجد اليوم رجل على الملة ملة عيسى عليه السلام دون تحريف ودون، ومع ذلك لن يرى رائحة الجنة حتى يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. طيب قال المصنف: والدليل قوله تعالى سلام، قال: لو كان عيسى لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن التبعي، ده موسى عليه السلام الكليم. قال الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول تأتي على معنيين ولكل معنى وجهة. كلمة الرسول لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. الرسول في اللغة هو الذي يكون واسطة بين اثنين. الرسول في اللغة هو الذي يكون الرسول في اللغة هو الذي في لغة هو الذي يكون واسطا بين اثنين. ها الدليل سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف صح ممتاز. أيوة أقول تاني كده ما شاء الله عليك صراحة إجابة ما شاء الله. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. وحتى الآدمي من بديع هذه الآية أنها ذكرت كلمة الرسول على معنى لغوي اللي هو واسطة بين إيه؟ اثنين. الآية لما جاء الرسول معناها الرسول اللي هو المعنى الاصطلاحي اللي هو عند الله جل، لكن هنا الرسول في الآية أي الواسطة. فأنت إذا أرسلت شخصا إلى آخر هذا يسمى إيه؟ الرسول. كان سلم يبعث الرسل إلى الملوك الرسل. قال ارجع إلى ربك، يعني ربك هنا سيد. احنا قلنا في المحاضرة السابقة ان كلمة الرب لا تقال الا على الله، اما رب بدون الف ولام اذا اضيفت فهي تقال ايه؟ ها على المعنى اللغوي الى الصاحب. ها صوت الفجر فارجعي الى ربك راضية مرضية. هنا الآية لا توجهان يا ايتها النفس ايه مطمئنة ارجعي الى ربك لا توجهان. التوجيه الاول ارجعي الى ربك اي الى الجسد الذي خرجت منه. فالجسد اللي هو ايه صاحب الروح التي فيه. التوجيه الثاني ربك اي الى ايه الى خالقه. توجيهان للآية او تفسيران للآية. طيب فبنقول ان قال فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. اذا نعود الى تفسير كلمه الرسول في المعنى اللغوي الرسول الذي يكون واسطه بين اثنين. فانا اذا ارسلت اليك شخصا ليخبرك بامر ما او يحمل لك رساله ما يسمى ايه رسول. على المعنى الاصطلاحي الرسول في الشرع هو الذي يبعثه الله عز وجل إلى قوم مبشرا ونذيرا يبشرهم بالجنة وينذرهم من عذاب الله. وكلمة الرسول حتى على المعنى الاصطلاحي كلمة الرسول على المعنى الاصطلاحي لها ايضا تاتي على معنيين. يعني حتى في المعنى الاصطلاحي احنا كده اذا بنقول كلمه الرسول ننزل منها ايه تقسيم شجري ها فرعين الف وباء. الف معنى لغوي، باء معنى عند الباء نخرج ايضا فرعين. الرسول الالف واللام التي فيها اما ان تكون الالف واللام هنا للتعريف وإما أن تكون للعموم. يعني إيه؟ قوله تعالى وعصى فعصى فرعون رسوله. هنا ألف واللام ديت في قوله وعصى فرعون رسوله، هل دي للتعميم في العموم؟ إحنا عندنا ألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت الإيه؟ العموم. وأحل الله البيع، يعني أحل الله إيه؟ احذف الالف لام وحط كل المعنى يستقيم. وحل الله ايه؟ كل بيع. وحرم الربا وحرم كل ده. فالالف واللام التي تفيد العموم كيف تعرف؟ اذا حذفت ووضعنا مكانها كل المعنى يستقيم. ان لم يستقي المعنى هنا افادت التحديد والتعريف. بمعنى وعصى فعصى فرعون الرسول. هنا الرسول هنا إيه؟ هل هنا يراد بها العموم؟ هل فرعون عصى كل الرسل ولا عصى موسى فقط؟ هنا بقى فرعون عصى موسى فقط، فرعون عليه من الله يستحق عصى موسى فقط، عصى سيدنا موسى فقط. فهنا الآية في قوله عصى فرعون الرسول، ألف لام هنا دي تعريفية تفيد التحديد، ها التي تفيد موسى فقط المعهود في الذهن. لما تسمع الآية من المعهود في ذهنك الذي عصاه فرعون؟ هو موسى. فهنا تفيد العهدية. إذن الألف واللام قد تكون للاستغراق للعموم، وقد تكون ألف واللام العهدية، يعني عهدية التي تفيد في الذهن ما هو معهود عندنا، وقد تفيد الايه العموم. قال الله وما على الرسول إلا، هل هذه قولي فعصى فرعون الرسول؟ إيه الفرق؟ وما على الرسول إلا البلاغ، أي كل الرسول عليه. فهنا ها لتتأكد من صحة كلامك، وما على الرسول احذف الألف لام وحط إليه كل، وما على كل رسول محمد أو غيره عليه الصلاة والسلام جميعا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كل رسول مكلف أن يبلغ ويبين. وما على الرسول بخلاف قوله فعصى فرعون الرسول. طيب تكتب يا سيدي هو تكتب يا سيدي سجل فلا غالي عشان في ناس النهار ما جاتش النهاردة. مين؟ في ناس ما جاتش النهاردة كتير. ما طير عبد الله سكتين فقولي سجل لنا. تمام. قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى شرعا أن يقع الكفر. فإذا كان الله لا يرضى الكفر فكيف يقدر وجود الكافرين؟ الله قال ولا يرضى لعبادي الكفر. هل الله جل يرضى الكفر؟ الإجابة هل الله يرضى الكفر؟ لا، الإجابة تحتاج إلى تفصيل. تقول الله رضيه قدرا وما رضيه شرعا، لأن الرضا نوعان، رضا كوني ورضا شرعي. الكوني والشرعي زي الأمر، أمر الله أمر كوني أمر شرعي، كلام الله كوني وشرعي، إرادة الله إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ تجي نركز عشان نفهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها. الله جل إذا أراد أن يهلك قرية أمر مطرفيها، لما إيه؟ لما أفسق من فيها، أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها. الله يأمر الفاسقين بالفسق، الله لا يرضى الفسق ولا الظلم ولا الفساد. كيف أمرهم بذلك؟ قالوا هذا أمر كوني. هل هذا كقوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ ده أمر إيه؟ شرعي. أنا أعطي أمثلة الأول عشان نيسر الأمر، لكن قبل الأمثلة لابد أن نعلم أن الأمر الكوني له ضابط أو له ضابطان، والأمر الشرعي له أيضا ضابطان. الأمر الكوني طبعا هنقول في كون الامر الكوني هنقول ايه في الكلام. امر الله نوعان: شرع وكوني. كلام الله شرع وكوني. اراده الله نفس الكلام، يعني اين قال نفس الكلام بالظبط. اراده الله ايضا كونيه وشرعيه. الاراده الكونيه او سواء كان طبعا هي نفس الكلام اللي قلنا قبل كده، الامر الكوني او الاراده الكونيه كل نفس او الكلام تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. هذا هو الضابط الاول. الضابط الثاني انها لابد ان تقع، وبرضه الامر الشرعي الامر الكوني. بديت دي ضابط الايه؟ الامر الكوني او برضه الاراده تكون فيما يحب الله وفيما لا يحبه. والضابط الثاني لابد ان الله اذا ارادها لابد ان تقع، لا رد لامره ولا لقضائه. طب نيجي بقى الجانب الاخر، الاراده الشرعيه او الامر الشرعي او الكلمات الشرعيه. ها، على عكس ما قلناه اولا، على اعكس الضابطين اللذين ذكرناهما تاتيك الاجابه. اذن الاراده الشرعيه الامر الشرعي تكون فقط فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا. يحيى نقول تاني: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية لها ضابطان، الإرادة الشرعية العكس. الإرادة الكونية لابد أن تقع، إنما أمره إذا أراد شيئا قد يكون فيكون. ده هي أمر كوني، أراد أن يهلك قرية لا يرضه راض ولا يصده صاد. الضابط الثاني أنها تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. الله أراد وجود إبليس، الله لا يحب إبليس ولا يحب الفساد. ها، هذا أمر لا يحبه، لكن إذا أراده لابد أن يقع. وقد يسأل سائل: لما أراد الله أشياء وهو لا يحبها؟ الكفر والفسوق والعصيان. أراد ذلك لحكم وقف عليها أو وقف على كثير من العلماء، منها ليميز الله الخبيث من الطيب، ونبلوكم منها الابتلاء. ما هو البلاء؟ الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، منها تمحيص الصف وليمحص الذين آمنوا. هو إمتى يبان المؤمن من المنافق؟ حينما يأتي مثل الجهاد، الجهاد النفس لا تحبه، والله شرعه ليميز الله الخبيث من الطيب. وجد إبليس مع أن الله لا يحبه، لكن في وجود إبليس تظهر مجاهدة النفس. حاضر. في وجود إبليس الذي يحملك ويؤذك أذى على المعصية يظهر من يجاهد إبليس، ويظهر من ينضوي تحت لوائه. في وجود أهل الكفر يظهر صدق المؤمنين. هو ليه النفاق ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة؟ هل سمعنا عن المنافقين في مكة؟ لا، ظهروا في المدينة. لما؟ لأن في المدينة كان في شوكة للمسلمين، كان في قوة، فاحتاج المنافقون إلى أن يداهنوا وينافقوا. يأتي أمر بالجهاد كبلاء من الله، فيظهر الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا مع الله. هل هؤلاء كمن قال لا تنفروا في الحرب؟ فالله لا يحب النفاق ولا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولكن قدر وجود هذه الأشياء كونا ولا شرعا. كونا، رغم كونه لا يحبها، لحكم عظيمة. كتب عليكم الجهاد وهو وعسى أن تكرهوا شيئا. الجهاد في ظاهره فقد النفس، في ظاهره فقد المال، في ظاهره المشقة العظيمة، ومن باطنه الرحمة والعزة والتمكين وجنة ونهر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يجاهدون فيه فيقتلون ويقتلون. إذن الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية كالأمر الكوني، ها، هذه لابد أن تقع، وقد تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. أما الشرعية، الأرض الشرعية أو الأمر الشرعي، هذه فقط فيما يحبه الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يبين لك هذا الضابط وصحة هذا الضابط. قوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه عشان لتعلم أن هذا أمر شرعي. هل وجد في الأرض من يعبد غير الله؟ طبعا. وأن تضع أكثر من في الأرض يقولك عن سبيل الله، أكثر أهل الأرض من الكافرين. فلما تنظر الآية أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أو الله أمر بذلك، وترى أن أغلب أهل الأرض كفار، ماذا نفهم من ذلك؟ أن هذا أمر شرعي الله يحبه، ولكن قد يقع وقد لا. إيه، ضع هذه الآية في ميزان الضابطين، أمر ألا تعبدوا إلا الله أمر بذلك من الأزل، هل هذا الأمر يحبه الله؟ نعم. هل وقع؟ لا. إذن هو هذا أمر كون، أمر إيه؟ أنت نادي أنا أمر شرعي، صح كده؟ كيف عرفت أنه شرعي؟ أنه أمر الله يحب العبادة. الضابط الثاني أنه لم يقع، أغلب أهل الأرض مشركون، صح كده؟ الموضوع قد يكون في صعوبة، بس احنا ايه؟ تمام. لذلك لما نقول الآية في آية الزمر ولا يرضى لعبادي الكفر، لا يرضاه ايه؟ لا يرضاه شرعا. لو كان لا يرضى كونا من يكمل، نقول تاني قال الله ولا يرضى لعبادي الكفر، هذا الله لا يرضاه ايه؟ الله لا يحب الكفر. لو كان المعنى دوت على الرضا الكوني لما وجدت كافرا، لكن هو أحسن لا يرضى لعبادي أي الكفر، أي لا يرضاه شرعا، ومع ذلك وقع لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ها نعود إلى الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية، يلا يا حي، إذا أردنا دي إرادة شرعية ولا كونية؟ إذا أردنا أن نهلك قرية إرادة شرعية. وإذا أردنا أن نهلك كونية، الله لا يحب إهلاك البشر، لكن قدر ذلك لحكم، منها بما كسبت أيدي الناس. وإذا أردنا، بص لك، إذا أردنا أن نهلك، أردنا أن الإهلاك الله لا يحبه، ولكن قدره لحكم. ضع الضابطين تضبط المسألة. نكمل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. هذا الأمر في قول أمرنا أمر شرعي ولا كوني؟ ممتاز، لأن الأمر بالفسق الله لا يحبه، ولكن قدره أمر به كأمر كوني لحكم. وهنا قراءة أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها، فكثر أهل الفساد فوقع التدمير. الشاهد أن ما قلنا في الإرادة الكونية والشرعية نقول في الأمر الكوني والكلام والرضا. قال رحمه الله المصنف بعد ذلك أن الله لا يرضى أن يشرك معه واحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هنا فائدة في الفرق بين الكفر والشرك. الكفر والشرك ما الفرق بينهما؟ نقول في الفرق بينهما أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الفرق بين الكفر والشرك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كان فرق بين الإسلام والإيمان، ها؟ الفقير والمسكين. إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر في موضع واحد الكفر والشرك فلكل كلمة معنى ومدلول، وإذا افترق أي ذكر الكفر فيحمل معنى الشرك، وإذا ذكر الشرك لما الله يقول الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تفيد الامر النهي عن ايه؟ عن الكفر وعن الشرك. ها، واذا افترق، واذا اجتمع افترق، يعني بقى يعني اذا ذكر في موضع واحد كان الكفر هو ان يعبد غير الله، الكفر ان يعبد غير الله. أما الشرك هو أن يعبد مع الله غيره، ده الفرق بينهما. فمن عبد غير الله هذا إيه؟ كفر بالله، ومن عبد مع الله غيره هذا أشرك بالله. هذا في الفرق بينهما. وغالب فعل من بعث إليه هنا سلم هو الشرك. لذلك مثلا قال إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا هم كانوا بيشهدوا بوجود الله لكن شهدوا بآلهة معه غيره، قالوا ما نعبدهم ما نع، فسموا أفعالهم تجاه الأصنام عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم، فجعلوا الضلال مبين. ليس فقط أن يعبدوا غير الله بل أن يعبدوا مع الله غيره. قالوا إن هذا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم لم يستغربوا أن رسلهم أمرتهم بعبادة الله، إنما وجه الاستغراب قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن الكفر والشرك كما وضحنا في الفرق بينهما. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. للآية هنا توجيهان. المساجد إما أن تحمل على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي الاصطلاحي. كلمة المساجد في قوله وأن المساجد لله إما أن تحمل على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي الاصطلاحي. لو وجهنا الآية على المعنى اللغوي أن المساجد أي أعضاء السجود، المساجد أي الأعضاء التي أسجد عليها، فهذه لا تكون إلا لله، أي لا تسجد إلا لله، هذا المعنى اللغوي للآية. طيب ولو حملت على المعنى الاصطلاحي الشرعي وأن المساجد أي المساجد التي تبنى لا تبنى إلا لعبادة لعبادة الله، فلا تدعو مع الله أحدا أي فلا تدعو فيها مع الله أحدا. يبقى المساجد إما يؤخذ، يعني مثلا إن السلام قال إيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث جعلت لي الأرض، هل كلمة المسجد هنا تحمل المعنى التي ورد به في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة؟ يقول تاني حديثين سلم يقول لما ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ميز الله بها عن غيره قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل كلمة المسجد هنا تحمل نفس المعنى كما في الحديث الآخر من بنى لله مسجدا؟ لا، في الحديث الأول جعلت الأرض مسجدا أي موضع للسجود، مش المعنى المسجد هو المعنى اللي هو الاصطلاح اللي هو اللي جدران وإلا في الأرض كلها مش مسجد كبير، لا مسجد يعني موضع للسجود، ده معنى وجعلت الأرض مسجدا أي موضعا للسجود، ما دمت متطهرا أتى وقت الصلاة فتصلي أينما كنت. أما من بنى لله مسجدا فهو المعنى مسجد الاصطلاح اللي هو الذي له جدران والمسجد المعلوم الذي يصلي فيه الناس. لذلك الحديث لما العلماء تكلموا عن فلا تتخذ القبور مساجد، هنا بقى تحمل المعنيين. قال إن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فإني أنهاكم عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحمل المعنيين هنا بالكلمة، إما أنهم سجدوا عند القبور أو بنوا عليها مساجد. طيب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما أنهم سجدوا على القبر ولم يكن سمى البناء، وإما المعنى الآخر هما إيه؟ أتوا إلى موقع فيها قبر فبنوا مسجدا البناء المعهود المعروف. طيب قال والدليل قوله تعالى ثم ذكر الآية وقال الثالث أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فذكر الآية في قوله تعالى قال والدليل لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر. من الخطأ البين الوقف هنا لما تقول لا تجد قوما يؤمن بالله وكان خلاص مفيش إيه انت نفيت وجود أي مؤمن على الأرض تكمل لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. بمعنى إيه؟ أن من علامات المؤمن الذي آمن بالله رضي بالله ربه والإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان ألا يتودد إلى من حاد الله رسوله. حاد الله رسوله أي كان في حد وجعل الله رسوله في حد آخر. يعني الذي معنى حاد الله رسوله إنسان كافر صد عن سبيل الله وكان أصل كلمة الحاد من المحاداة زي كلمة مثلا الجنب أو كلمة اجتنبوه مادة جيم النون والباء الجنب أو الجنابة أو الاجتناب أن تكون في جنب والأشياء في جانب آخر. لذلك الجنب لما سمي جنبا أنه إذا كان على هذه الحالة كان في جنب والصلاة في جنب والقرآن في كذلك اجتنبوه خمر يكونوا أنتم في جانب والخمر في زي مادة الجيم والنون تفيد كل ما كان خفيا الجيم والنون ومنها الجن لا يرى كل ما كان خفيا ومنها الجن والجنة لا ترى للبستان الجنون لأنه عاقب قد اختفى. وإيه تاني؟ لما جن عليه الليل لما؟ لأن الليل إذا أتى الليل اختفت الأشياء فلم ترى يبقى جنة جنين لا في بطن أمي لا يرى مادة الجيم والنون تفيد اختفاء الأشياء. نعود فنقول أن من صفات المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أنهم لا يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. هنا فارق بين في معاملة غير المسلم بين البر والقسط في جانب في كفة وبين المودة والمحبة والمحبة في جانب آخر. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فارق بين البر والقسط إلى غير مسلم وبين المودة والمحبة. فالله ما نهانا عن البر معهم ولا القسط فهذا عمل الجوارح. أما عمل القلب فالله لم يأذن به للمحبة والمودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. الناس بيخلطوا من الأمرين انت ما بتنوش وما انت ايه يبقى انت ايه عايز تقتله وعايز لا مفيش تلازم. انا اكرهه لكن لا اظلمه. في فرق انا اكرهه لانه ايه انه يسب الله عز وجل انه يكذب نسلم ومن علامات صحة الإيمان كراهية أعداء الله عز وجل. لكن لا يعني أنني أكرهه لذا هو عمل القلب أنني أجور عليه. فالبر والقسط عمل الجوارح هذا مأذون به. البر والقسط أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأذن الشارع وأباح عمل الجوارح إليهم الذي هو البر والقسط وحرم عمل القلب لذا هو إيه؟ المودة والحب. لذلك في تفسير الآية إنك لا تهدي من أحببت قالوا هل المعنى انك لا تهدي من احببته انت، انت احببت شخص فبتحب ان هو يهتدي، ولا احببت هدايته؟ في فرق، مفيش فرق. انك لا تهدي من احببت، تفضيل الايه هنا انك لا تهدي من احببته انت، انت حبيت فلان فمش هتهديه عشان انت حبيته، وده ربنا هو اللي بيهدي. ولا المعنى انك لا تهدي من احببت هدايته؟ انا ده انسان كافر، انا ما بحبوش بس بحب له الايه؟ الهدايه. على المعنى الثاني، انا الشخص ده بحبه وعشان كده عايز ربنا يهديه. في فرق، مش فرق؟ فرق كبير. الشخص دوت انا ما ينفعش احبه انه كافر بالله، لكن انا احب هدايته، انا احب هدايه اهل الارض كلهم، رئيس امريكا نفسه يحب هدايته. ها طيب، لكن لا نحب شخصه لانه كافر بالله وصد عن سبيل الله ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. اذن فرقوا بين البر والقسط في كفة، وبين المودة والموالاة، فالله نهى عن موادات الكافرين وموالاتهم، وأذن في البر والقسط إليهم بقيد وشرط، لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. ثم قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، إن شاء الله نجعلها في محاضرة الخميس إن شاء الله. طيب.